واستدل المصنف به قوله جل وعلا: لا تقم فيه ابدا. لا تقم فيه، لا تقم، عرفنا ان هذه لا ما نوعها؟ ناهيه. انتبه، اذا قلت ناهيه نافي اختلف المعنى. ناهيه يعني يكون ما بعدها ماذا؟ منهي عنه، والنهي يقتضي التحريم، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، قاعدتان. حينئذ النهي يقتضي التحريم ويقتضي ماذا؟ فساد المنهي عنه، هو داخل في الصيغه. يعني اذا قيل لا تصلي كذا، فاذا خالف وصلى، لا تصلي وانت مسبل مثلا، فخالف فصلى، حينئذ نقول هذه الصلاه منهي عنها، فاقتضى التحريم، يكون محرما اذا صلى بثوب مسبل. وحينئذ الصيغه بذاتها تدل على التحريم وزياده. يعني بعض الطلبه اذا درس اصول الفقه يظن ان لا تفعل تدل على التحريم فقط، لا، بل تدل على شيئين معا: اولا التحريم، وثانيا فساد المنهي عنه. ولذلك ذكر اهل الاصول ان الصحابه رضي الله تعالى عنه استدلوا بابطال العقود المحرمه بالصيغه نفسها. لا يبع بعضكم على بيع بعض، قالوا البيع باطل. من اين اتيت بكلمه باطل؟ النص يدل على التحريم، وانما استدلوا بالنص على التحريم على بطلان العقد. فاذا كان كذلك فحينئذ كل نهي يتعلق بالعباده ويتعلق كذلك بالمعاملات اذا لم ينفك عن المنهي عنه وحصل العقد مع وجود المنهي عنه مطلقا على الصحيح دون تفصيل، ان كان الاصوليين يفسرون ماذا او يفصلون في ما كان داخلا في العقد وما كان خارجا اخره، والصواب انه على العموم ليس فيه تفصيل، الادله عامه. فاذا كان كذلك فنستدل بالنصوص كما استدل الصحابه على ابطال العقود من البيع والاجاره والنكاح ونحو ذلك، بل حتى الامامه الكبرى يستدل بالنهي على ذلك، فيستدل بالتحريم وعلى البطلان والفساد. هنا الامر كذلك، قال لا تقم فيه ابدا. فيه الضمير يعود الى مسجد الضرار، مسجد الضرار، ومعلوم مسجد الضرار كما قال هنا، قال الشارح: اي لا تصلي في مسجد الضرار. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لي ها الأمة عام. لا تقم، لو قال قائل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا نحتاج إلى نص آخر، قلنا لا، ما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني، صحيح؟ هنذي نصير قاعدة عامة. لا تقم فيه، أي لا تصلي في مسجد الضرار، والأمة تبع له فيه في ذلك. وكان بناه جماعة من المنافقين مضارة لمسجد قباء وكفرا بالله ورسوله إلى آخر كلامه. قالوا مطابقة الآية للترجمة أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب، صار محل معصية، وإذا كان محل معصية حينئذ إيقاع العبادة فيه ولو أريد بها وجه الله تعالى فهي ممنوعة وهو منهي عنه، وإذا كان منهيا عنه على القاعدة لو فعلها باطلة، صارت باطلة. فإذا كان هذا نهي، ولذلك نقول الصواب في الصلاة في الدار المغصوبة أنها باطلة لا تصح، هذا هو الصحيح، لأن هذا منهي عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، حينئذ لا يحل له أن يصلي في دار غصبها أو أرض غصبها، فإذا صلى حينئذ نقول هذه الصلاة تعتبر باطلة. وأما انفكاك الجهة هذا لا وجود له، هذا انفكاك الجهة لا يتصور إلا في الذهن، واضح الصورة؟ يعني صلاة وقعت في دار مغصوبة تصب هذه الأرض فصلى فيها، عند الجمهور يقول الصلاة صحيحة. لماذا؟ الجهة منفكة، الجهة منفكة من حيث هي الصلاة مأمور بها، ومن حيث كونه غصبا فهو منهي عنه. قل هذا الفك وهذا الانفكاك أمر ذهني، يعني دخلت عليه. ولذلك العلاء في كتابه النهي يقتضي فساد المنهي عنه، يعني نظر إلى المسألة نظرة عقلية أو كلامية. ولو رجعنا إلى الشرع حينئذ نقول الموجود هذا، هذه الصلاة التي يصليها الآن أين صلى؟ صلى في الدار المغصوبة. أين الفك؟ ها؟ الفك يتصور في ماذا؟ يصلي صلاة لا في دار مغصوبة، هذا الذي يتصور الفك، يصلي في دار ليست مغصوبة ويغتصب دارا ولا يصلي فيها. وهل هو هذا محل البحث؟ الجواب لا، الجواب إنما هو في صلاة يصليها الآن، يعني يفعل الصلاة في الدار المغصوبة، الانفكاك هذا لا وجود له، وإنما هو موجود عقلا، لأن الانفكاك معناه ماذا؟ صلاة لا في دار مغصوبة. وأين هي هذه؟ ليس هذا بحثنا، بحثنا في الصلاة التي يصليها الآن، إذن هذا لا وجود له، هذه عقلية أو فلسفة كلامية دخلت على بعض الفقهاء فقالوا بي بانفكاك الجهة، وهذا لا وجود له البت. انتبه لهذه، لا تكن مقلدا. إذن قال صلى صار محل غضب، فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه لوجود العلة المانعة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا لله. يعني لو صلى النبي صلى في مسجد ضرار صلى لله عز وجل، هذا مقطوع به، ومع ذلك نهاه النبي، نهاه الله تعالى أن يصلي في هذا المسجد.